بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس الأمس مصطلحات في علوم الحديث، ومن هذه المصطلحات في علوم الحديث ما يسمى بالمصحف، وهكذا المحرف، وهكذا مر معنا فيما يتعلق باختصار الحديث ورواية الحديث بالمعنى. فما هو المصحف وأين يقع؟ إيش المصحف هذا؟ نعم، التصحيف يكون في النقد، التصحيف يكون في النقد، فقد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن، قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن. من يأتي بمثال على الإسناد وعلى المتن؟ التصحيف فيه بالنقد عندما يزيد بريد، يعني صورة الخط واحدة، المصحف والمحرف صورة الخط واحدة، لكن المصحف يختلف من حيث النقد، يختلف من حيث النقد كما تقول بريد ويزيد، فصورة الخط واحدة، لكن اختلف ماذا؟ اختلف المعنى أو اختلف ماذا؟ اللفظ باعتبار النقد، هذا باعتبار الإسناد. وقد يكون التصحيف في المتن مثل احتجم واحتجر، مثل احتجم واحتجر. طيب، هذا باعتبار الإسناد، وباعتبار المتن هذا باعتبار ماذا؟ نعم، هذا باعتبار المصحف. وباعتبار التحريف، التحريف في ماذا يكون؟ في الشكل، التحريف في التشكيل، التحريف هو في التشكيل، يعني صورة الخط واحدة لكن يختلف ماذا؟ باختلاف التشكيل، فيختلف به النطق. وقد يقع في الإسناد وقد يقع في المتن. الذي يقع في الإسناد مثل ماذا؟ بشير وبشير، حصين وحصين، وهكذا. هذا باعتبار السند. باعتبار المتن التحريف أو كما يعني روى الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، وهي الحربة، فصحف الراوي قال فصلى إلى عنزة، صلى إلى عنزة، والعنزة البهمة الصغيرة، والعنزة هي الحربة، عنزة هي الحربة، هذا تحريف، هذا يعتبر من قبيل التحريف. طيب، إذا حصل التحريف أو التصحيف كيف يراجع؟ إذا حصل التصحيف أو التحريف كيف يراجع؟ كيف نراجع التصحيف والتحريف؟ إلى أين نرجع؟ إلى الكتب المصنفة في هذا. من الذي صنف فيه؟ الدارقطني وقبله العسكري، صنف في التصحيف والتحريف. فإذا وجدت شيئا ماذا؟ مصحفا، فترجع. وعلى هذا الباحث أو الناقل من الشاملة أو بعض الكتب غير المعتمدة لا تنقل أحاديث عندك بحث، حين بعضهم عنده بحث يريد نشره ويريد تصويره، ما تعتمد على مجرد الشاملة تنقل منها الأحاديث والمتون، لا بد ترجع ماذا؟ إلى المصادر المحققة، لا بد ترجع إلى المصادر المحققة. ولهذا الرسائل الجامعية والرسائل العادية الذي يخرجها ماذا بعض الناس وبعض الباحثين فيها تصحيف فيها تحريف، والسبب ينقل من الشاملة، لا تنقل من الشاملة، الشاملة هي مجرد كتابات، لكن ترجع للمصادر الأصلية، ترجع للمصادر الأصلية تصحح الألفاظ، قد يكون فيها تصحيف وقد يكون فيها ماذا؟ تحريف. يضحكون عليك يقول انظر الرسالة مملوءة بالتصحيف والتحريف، السبب يقول هذا أخذ من الشاملة، أكيد هذا أخذ من الشاملة، لا لا بد ترجع للمصادر. ولهذا الآن الذين يطبعون ماذا الكتب وعليها تحقيقات، عليها تحقيقات، يقول عرضته على 10 نسخ أو على 10 مخطوطات، صح ولا لا؟ من أجل يسلم من هذا الأمر، من أجل أن يسلم من هذا الأمر. حتى ما يتعلق بالأحاديث، بعض الناس يرى حديث يعجبه فينقله في برامج التواصل، حديث في التصحيف في التحريف تغيير للمعنى، وهو خطأ، لابد تثبت أول من ألفاظ الحديث، لابد تتثبت من ألفاظ الحديث، فقد تجعل الحلال حراما والحرام حلالا بسبب التصحيف هذا. ولهذا يعني بعض المصريين الذين كانوا يعني ماذا يفرقون أشرطة الشيخ العثيمين فيما يتعلق بدروسه في العقيدة أو في الفقه أو في الأصول، ويطبعونه في مطابع خاصة في البيوت أحياناً، ويخرج رسائل، يخرج ماذا كتب الشيخ العثيمين بخلاف المؤسسة يتحررون، فتجد فيها تصحيفات، رأينا من التصحيفات ما يقول فيه الشيخ حلال في يقولون حرام، سبحان ضر أنش الفارق من حلال إلى حرام، هذا من الخطأ، هذا من الخطأ. ولهذا تجد بعضهم يعني إذا ألف يعني ماذا بحثا، تجد أول ما تأتي المطبعة تطبع لك وترسل لك، تقول تأكد هل في تصحيفات، هل في تحريفات، ثم بعد ذلك تتأكد منها، وربما طبعوا وأرسلوا لك مرة أخرى، يقول لك آخر نظرة من أجل الطباعة، فربما مر عليهم 3 مرات أهل الطباعة، هذا اللي يتحرون حتى يخرج الكتاب ما في تصحيف وما فيه تحريف، لأن التصحيف والتحريف يبدل إخوان الألفاظ والمعاني، يبدل الألفاظ والمعاني فتنسب إليك، تنسب ماذا إليك وأنت ما قلتها، وأنت ما قلت هذه الألفاظ الذي تحمل هذه المعاني. لهذا ألف العلماء في هذا، ألف العلماء في المحرف والمصحف، وسبب ماذا تأليفهم وهم من القدامى أنهم قديما ما كانت تشكل ولا تنقط الكلمات، ما كان حتى القرآن قديما ما كان يشكل ولا ينقط، ما كان يشكل، فتجد تعلمون ويعلمون صورتها واحدة ما فيها نقط، ولهذا جاء قراءات بها، فقديما ما كانوا يشكلون ولا ينقطون ماذا الكلمات، فاحتاجوا إلى هذا الفن، فألف فيه العلماء، ألف فيه العلماء، سبحان الله كيف خدموا الدين وخدموا الشريعة، ما من شيء يخطر ببالك إلا وألف فيه العلماء، إلا وألف فيه ماذا العلماء، مجرد تصحيف وتحريف، امرا له شخص فألف كتبا فيه، ألف مراجع يرجع العلماء إليها، ألف مراجع يرجع العلماء ماذا إليه، فأغناهم عن هذا، أغناهم عن هذا ماذا الأمر. ثم ذكرنا المسألة الثالثة وهي ما يتعلق باختصار الحديث، قلنا أنه يجوز ماذا اختصار الحديث لمن؟ للعالم، أي العارف، كيف العالم والعارف لا أن يختصر الحديث؟ لماذا كان العالم خاصة والعارف خاصة هو الذي يختصر الحديث، أما من لم يكن عندهم علم ولا معرفة لا يختصر الحديث؟ السبب أنه لربما حذف شيء للتعلق بالحديث، شيء للتعلق بالحديث، قد يحذف الاستثناء وتنتهي المسألة، لا تبيع الذهب بالذهب ويسكت، يحذف لك إلا مثلا بمثل، مشكلة كبيرة هذه، واضح؟ وهكذا لا تبيع الثمار ويسكت، لا يأتي بعدها بذلك ماذا حتى يبدو صلاحها، يحذف هذا اللفظ، لا تبيع الثمار، خلاص ما في بيع للثمار، ممنوع على يوم القيامة بيع الثمار، الثمار تباع وتشترى، فهذا يكون فيه خطأ، فيه خطأ، وهكذا أشياء. فلا بد عند اختصار الحديث أن يكون اللفظ المحذوف أو يعني ماذا المستغنى ماذا عنهم، لا يعني ماذا وجوده وعده ماذا سواء، لأن البيان قد حصل بالموجود، الموجود يعني يغني عن المحذوف، يغني عن ماذا المحذوف، فهذا لا حرج. ولهذا يعني تنظر إلى أقرب المراجع بلغ المرام الآن مبني على أي شيء؟ على اختصار، اختصار الحديث، صح ولا لا؟ ألف كتاب أحكام فأتى بالألفاظ اللي تدل على الأحكام فقط، وإلا الحديث فيه قصة، قد يكون الحديث قد يكون فيه قصة، لكن الحافظ ابن حجر في باب المسح الخفين، في باب الوضوء، في باب التيمم، في باب الصلاة إلى السترة يأتي باللفظ، اللفظ هذا الحديث طويل يختصر الحافظ ابن حجر كما يفعل البخاري في صحيحه، فيترك ما لا يعني في هذا المقام، يترك ما لا يعني في هذا المقام، يعني يذكر قصة أن عمار رضي الله عنه وعمر خرج في سفر وأجنب وإلى آخره، وذكر له في الأخير النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، كتب الأحكام يأتوا بهذا الحديث فقط، هذا اللفظ، إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، والحديث فيه قصة، الحديث فيه ماذا قصة. فعلى كل إذا كان حذ يعني ماذا بعض ألفاظ الحديث من باب الاختصار بحيث أنها لا تؤثر في الموجود، لا تؤثر ماذا في الموجود، هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، جرى عليه العلماء من قديم إلى الآن، جرى عليه العلماء من قديم إلى الآن، بلغ المرام مملوء بالاختصارات، بلغ المرام مملوء بالاختصارات من أول الطهارة إلى آخر كتاب، من كتاب ماذا فقه بلغ ماذا المرام، وفيه اختصارات وهو ما يسمى بالحث، فاختصار الحديث للعارف والعالم هذا لا حرج فيه، لكن بشرط أن لا يكون المحذوف فيه دلالة، يعني بمعنى ما تهتدي لحكم، يعني ماذا المسألة، وقد حذف ماذا منها يعني شطرا، أي من ألفاظها ماذا شطرا، ما تهتدي لحكم المسألة، تبقى المسألة مبهمة. فإذا حذفت هذا الشيء يعني كما قال الحافظ كأنهما خبرين مستقلين، هذا خبر مستقل وهذا خبر مستقل، تحذف هذا، هذا الخبر ما يعني ذاك، ذاك خبر عن مسألة وهذا خبر عن مسألة أجنبي ماذا عنها، فهذا لا حرج فيه، هذا بكثرة، هذا ماذا بكثرة. المسألة الأخيرة الذي أخذناه وهي رواية الحديث بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى، أي بمعنى أن الألفاظ تختلف وتتحد المعاني، يعني الحديث له ألفاظ معينة، أنت تأتي بألفاظ أخرى لكن كلا اللفظين يدل على معنى واحد، يدل على معنى واحد، هذا معنى رواية الحديث بالمعنى، أي لا ترويه بلفظه، مع أن الأكمل أن ترويه بلفظه ومعناه، لكن لك أن ترويه بالمعنى وتترك ماذا؟ اللفظ، لأن العبرة في الأحاديث بالمعاني، العبرة بالأحاديث بالمعاني للألفاظ، أما الألفاظ فهي الوسائل، والمقاصد هي المعاني، والمقاصد هي المعاني. ما هي أقوى حجج يعني رواية ماذا الأحاديث بالمعاني أو رواية الحديث بالمعنى؟ أقوى حجة ترجمت ماذا؟ ترجمت الشريعة كاملة إلى ماذا؟ إلى غير العربية، إلى غير العربية، العربية من باب أولى، إذا كان هذا يجوز فيما يتعلق بترجمة هذه الألفاظ إلى معاني في لغة من اللغات، فالعربية أولى أن تنقل هذا اللفظ إلى هذا اللفظ، تأتي بمرادف فيه، فالإتيان بمرادف فيه أولى من كونك لا تأتي بمرادف فيه أصلا، اللفظ الأعجمي خلاف العربي تماما، فهذا جائز بالإجماع. وأيضا مما يدل على ذلك في القرآن، من يهتدي إليه في القرآن؟ كثير جدا، الله عز وجل لما يحكي ما يحصل ماذا لي من موسى مع فرعون، هل يحكي الألفاظ هذه؟ موسى يتكلم ماذا، بالعربي ولا بالعبرانية؟ بالعبرانية، هذه التعابير كلها بالمعنى، هذا أنه دخل وقال كذا وكذا وقل له كذا وكذا، هذه عربية كلها تحكينا، وإلا فهي الألفاظ عبرانية، الألفاظ ماذا عبرانية. كم هي القصص ماذا في القرآن الذي رويت بالمعنى ولم تروى بألفاظها، رويت بالمعنى ولم تروى ماذا بألفاظها، فهذه مسألة لا إشكال فيها، وهي رواية الحديث بالمعنى. ماذا يستثنى؟ ماذا يستثنى؟ أنه لابد أن يؤتى بلفظه، مثل إذا كانت أذكار واضح فيما يتعلق بالسجود، فيما يتعلق بالركوع، وهكذا فيما يتعلق بعد الصلوات، وهكذا عند النوم، وهكذا يعني ألفاظ التشهدات، هذه ما تروى بالمعنى، هذه لا تروى ماذا بالمعنى، لأن الله تعبدنا بألفاظها، الله تعبدنا ماذا بألفاظها. الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر: فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بكلة احتاج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب ككتاب أبي عبيد الله القاسم بن سلام وهو غير مرتب وقد رتبه شيخ موفق الدين ابن قدامة على الحروف وأجمعوا منه كتاب أبو عبيد الهروي وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك ولزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه. قال: وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة احتاج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في النزهة فيما يتعلق فإن خفي المعنى، خفي ماذا؟ المعنى، يعني سيتكلم عليه رحمة الله على ما يتعلق بالمفردات وما يتعلق بالجمل، على ما يتعلق بالمفردات وما يتعلق بالجمل. أحيانا مفرد يعني قليل الاستعمال، قليل الاستعمال، واللفظ إذا كان قليل الاستعمال في لغة العرب يخفى معنى، يخفى ماذا؟ معنى. وذكروا أشياء، وذكروا ماذا على هذا؟ أشياء. وهكذا المبحث الثاني فيما يتعلق بالجمل التي هي قد تكون يعني مستعملة بكثرة، لكن في إدراك معناها يحتاج الإنسان إلى دقة نظر، إلى دقة ماذا النظر ماذا فيها. ومناسبة الإتيان بهذا المبحث بعد مبحث رواية الحديث بالمعنى، كأنه يقول الذي يريد أن يروي الحديث بالمعنى يرجع إلى هذا الكتب، كأنه يقول الذي يريد أن يروي الحديث بالمعنى يحتاج أن يرجع إلى هذه الكتب. لماذا؟ تبين له يعني ماذا الألفاظ المترادفة، يعني اللفظ ما يرادفه من حيث المعنى، يعني عندك لفظ، عندنا ماذا يعني لفظان لمعنى واحد، عندنا لفظان لمعنى واحد، فيقول لابد أن تعرف ماذا دلالات الألفاظ. معرفة دلالات الألفاظ هي هذه التي ذكرها الآن، فإن الإنسان قد يخفى عليه اللفظ المفرد أو اللفظ المركب كالجمل. فما هي المراجع؟ يقول هذه مراجع، إذا أردت أن تروي الحديث بالمعنى فتحتاج أن ترجع إلى هذه الكتب. فإن الإنسان قد يروي الحديث فيقف عن جملة أو يقف عن كلمة يعني مفردة ما يدري ما معناها، يقول رجع إلى هنا. إذا أردت أن تروي الحديث بالمعنى عرفت كل معاني الحديث إلا ألفاظ، أين ترجع لها؟ ترجع إلى هذه الكتب حتى تروي الحديث بالمعنى. فيشير يعني في هذا المبحث إلى تكميل مبحث رواية الحديث بالمعنى. رواية الحديث بالمعنى يحتاج الإنسان أن يعرف دلالات الألفاظ، أي هذا اللفظ على ماذا يدل من المعاني، يدل على كذا وكذا. فإذا أشكل عليك رجعت إلى هذه الكتب، رجعت إلى هذه الكتب المصنفة فيما يتعلق بالألفاظ الغريبة، أي التي لا تستعمل إلا بقلة أو تستعمل بكثرة، لكن مع هذا في دلالتها شيء ماذا من الإجمال، فتحتاج أن تكرر قراءة معناها مرة بعد مرة، هذا معنى كلامه. لهذا قال فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة، مستعمل ماذا بقلة، هو مستعمل ولفظ عربي لكنه من حيث الاستعمال قليل، مثل الصقب. الصقب يعني الآن لما يشرح يعني ماذا شراح الحديث لما يأتون إلى حديث فيشرحونه فيقولون الصقب، يقول ما الذي معناه، فيرجعون هل هو الجار أو هو ماذا المشارك، فيرجعون إلى هذه الكتب لأن هذه من الألفاظ الغريبة بمعنى ماذا كما يقال، هذه يعني ألفاظ وحشية، ألفاظ وحشية بمعنى ما هي إنسية، أن قد أصبحت يعني بين الناس منتشرة لكن وحشية نادرة، كالوحوش الذي تعيش بعيد عن الإنسان، كالوحوش الذي فيقولون فلان وحشي في اللغة، أي يعرف غرائب لغة العرب، يعرف غرائب لغة ماذا العرب. فإذا إذا أشكلت عليك لفظة في حديث عندك مراجع، المراجع ما ذكرها هنا ألفوا مراجع خاصة. إذا عندنا تأليفان، يعني عندنا تأليفان، التأليف الأول تأليف خاص في الألفاظ الغريبة مخصصة لهذا الشيء، الألفاظ الغريبة في الأحاديث المستعملة استعمالا نادرا لها مؤلفات خاصة. البحث الثاني فيما يتعلق به الألفاظ الغريبة التي هي قليلة الاستعمال ترجع إلى شروح الأحاديث، يعني كأن يكون الحديث في مسلم أرجع إلى شروحات مسلم، تجد أن الشراح سيذكرون معناها، سيذكرون معناها. إذا لك مصدران، إذا أشكلت عليك لفظة من ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم مفردة ما تدري ما معناها، مثل الصقب، تقول ما معنى صقب، فلك مرجعان، المرجع الأول مرجع خاص وهي مؤلفات خاصة تسمى في غريب الحديث، فترجع إلى هذه مفهرسة وعلى حروف ماذا؟ على الحروف، على ماذا الحروف؟ هذه الكلمة معناها قول صقب السين، ترجع إلى حرف السين، تقلب حتى تقف على هذه الكلمة، ذاك يذكر لك ما معناها، ذاك الذي ألف في هذا الفن يذكر لك. طيب إذا لم يكن عندك هذا الكتاب، عندك يعني أين الحديث هذا؟ تقول في مسلم، تقول ارجع إلى شروحات مسلم، لما سيشرحون الأحاديث في مسلم سيشرحون هذه اللفظة، عند شرح هذه الأحاديث، لأن بعض الناس يعني لما يشرح ماذا كتب الحديث أول ما يأتي على يعني ماذا غريب الحديث، يقول الكلمة هذه المقصود بها كذا والمراد بها كذا، فيأتي مثل ما يفعل الشيخ البسام، أقرب مرجع عندنا الشيخ البسام في كتابه يعني عمدة ماذا الأحكام لما يشرح يأتي إلى ألفاظ غريبة، يشرح غريب ماذا الحديث، غريب الحديث أي اللفظة المفردة المستعملة بقلة، المستعملة بقلة ماذا بين الناس، يقول لك معناها كذا وكذا، ما يشرح لك كل لفظ، لأن كثير من الألفاظ الحقيقة قد تكون واضحة، الماء، الحمام، الصحراء، الحجار موجودة في الحديث معلومة هذه، لكن لما يأتي فيقول الجار أحق بصقبه، يقول الجار عرفناه، لكن إيش الصقب هذا؟ فيفسر لك ما معنى الصقب، فيرجع إلى مرجعين، المرجع الأول كتب خاصة بغريب الحديث وسنذكرها الآن، المرجع الثاني أين الحديث هذا؟ قال في صحيح البخاري، نقول ترجع إلى شراح صحيح البخاري، سيشرحون هذه اللفظة ويبينون معناها، يبينون معناها، هذا القسم الأول. القسم الثاني إذا كان الإشكال في جملة، إذا كان الإشكال في جمل، هذه الجمل هي مشهورة متناقلة لكن في تفسيرها إشكال دائما يحصل، دائما يحصل في تفسيرها ماذا؟ إشكالات. إلى أين ترجع؟ ترجع إلى يعني كتب تسمى مشكل الحديث أو مؤتلف ماذا؟ مختلف الحديث، مر معنا ابن قتيبة ألف فيه، الطحاوي ألف فيه، فترجع إلى هذه الكتب تبين لك ما معنى هذه الجملة، ما معنى هذه ماذا الجملة، وأيضا إذا كان في تعارض بينت لك، لأن مشكل الحديث وأيضا ماذا مختلف الحديث، أي أن الأحاديث فيها شيء من التعارض، مع التعارض والتشاكل الذي بينها يذكرون هذه الجمل أن معناها كذا، أن معناها كذا، أو المرجع الثاني إلى الأحاديث، شروحات الأحاديث، تقول هذا الحديث أين هذا الحديث؟ يقول لك في مسلم، نقول ترجع إلى شروحات مسلم، فستجدهم قد بينوا هذه الجملة، ما معنى هذه الجملة؟ لهذا قال فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب، قال كتاب أبي عبيدة القاسم بن سلام وهو غير مرتب، وهذه عادة من يصنف، أول من يصنف مثل الرامة رمزي كما مر معنا، صنف في علوم الحديث لكن ما أعطى حقه، بل قد لا تجد نوعا من أنواع علوم الحديث في المحدث الفاصل للرامة رمزي، وإنما ذكر يعني الحامل اللي مر معنا، الحامل اللي في تأليف هذا ماذا الكتاب، أن يعني ماذا أهل الكلام يتكلمون في أهل الحديث وأنهم يحملون أحاديث لا يدرون ما معناها، فأراد أن يدافع عنهم، فأراد أن يدافع ماذا عنهم، فألف ما يسمى بالمحدث الفاصل، وهذا قد مر معنا. فبداية التأليف في أي فن من الفنون ترى في خلل، يأتي الثاني فيوسعه قليلا، يأتي الثالث، ولهذا كان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمصطلح الحديث من أحسن المؤلفات، السبب استفاد ممن قبله، كل إنسان يستدرك على إنسان، والأخير كما يقال يرتب ما هي الأشياء التي قد استدركت على المتقدمين، فتراه يرتب كتابة ترتيبا طيبا، يرتب يقولون هذا الكتاب عليه النقد كذا وعليه النقد كذا، الحافظ يستفيد من هذا النقد فلا يقع فيه، فلهذا يقول أول من ألف فيه هو أبو عبيدة القاسم ابن سلام وهو غير مرتب، أي ما رتبه جمعه، قال ورتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة، هذه خدمة الكتاب يعني ما زاد عليه إلا الترتيب، يعني رآه ماذا غير مرتب فجاء فرتبه، ثم قال وأجمع منه كتاب كتاب أبي عبيد الهروي، أبي عبيد الهروي قال وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك، ثم قال وللزمخشري كتاب، يعني هذا الباب مخدوم، باب الألفاظ المستعملة بقلة مخدومة، عندنا كتب ترجع لها، هذه الكتب ماذا الخاصة، والكتب العامة شروحات الأحاديث، قال الفائق حسن الترتيب، ثم جمع الجميع ابن الأثير، وهذا هو المشهور الآن، يعني النهاية لابن الأثير، النهاية ماذا لابن الأثير، قال وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه، أي يحتاج زيادة ترتيب، قال وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة، هذا القسم الأول اللفظ مستعمل بقلة، القسم الثاني إذا كان هذا اللفظ مستعمل بكثرة لكن في مدلوله دقة، في مدلوله أي ما يدل عليه في شيء من الإشكال، فترجع إلى كتب تسمى مشكل الحديث يبين لك الإشكال في هذه اللفظة أو في هذه الجملة، وكذلك مختلف ماذا الحديث هذه اللفظة، هذه مراجع خاصة، والمراجع العامة شروحات الأحاديث، تقول أين الحديث هذا؟ قال في مسلم، نقول ترجع إلى شروحات مسلم سيتكلمون عليها، سيتكلمون على هذه الجملة، قال في مدلوله دقة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها، وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم، وهكذا مؤلفات ماذا أكثر من هذا، مؤلفات أكثر من هذا. أفضل أخي فهري. قال رحمه الله: ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن في الطعن. في الطعن، يعني لأن الطعن مر معنا، إما أن يرجع إلى الإسناد وإما أن يرجع إلى الراوي، إما أن يرجع إلى الإسناد وإما أن يرجع إلى الراوي. إذن السبب الثامن في الطعن في الراوي طعنه بسبب جهالته، مجهول، هذا طعن فيه، كون الراوي يقال فيه مجهول طعن فيه، لأنه بالجهالة سواء كانت حال أو عين لا يعرف، لا تعرف عدالته ولا ضبطه، مجهول، مجهول هذا ماذا الراوي روى عنه واحد يكون مجهول عين كما سيأتي، أو روى عنه اثنان ما زال مجهول حال إذا لم يوثق من معتبر، فهذا الآن لا يعرف ماذا ضبطه ولا تعرف ماذا عدالته. عرفنا أنه محمد، ماذا نستفيد، ماذا نستفيد من هذا ماذا الاسم. إذن هذه من أقسام الطعن في الراوي، وهو أن يطعن فيه بأنه مجهول روى عنه واحد أو روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق من معتبر، من هو هذا؟ قالوا المجهول. نعم. قال رحمه الله: وسببها أمران، أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر فيحصر الجهل بحاله. انظر هذا السبب، ما هو السبب؟ يعني ماذا السبب؟ كون هذا الراوي أصبح مجهولا مع أنه يروي أحاديث، هذا الآن هذا يروي أحاديث، سبحان الله، كان معروفا ثم بعد ذلك أصبح مجهولا، ما سببه؟ يعني ماذا سببه؟ جهالته. أولا كان معروفا يروي أحاديث ثم أصبح ماذا مجهولا لا يعرفونه. يقول عليه رحمة الله يذكر سببين لجهالة الراوي، ما هي الأسباب التي أخرجت الراوي من المعروف إلى المجهول؟ كان معروفا فأصبح مجهولا، ما السبب؟ يقول عندنا سببان. السبب الأول أن الراوي قد تكثر نعوته، أي بمعنى أوصافه، نجار، بزاز، زيات، بالكنية، بالاسم، باللقب، بالصفة، بالحرف إلى آخره، عنده يعني أوصاف، وعنده له اسم، له كنية، وله لقب، وله نسبة، وله صفة، وله يعني حرفة، فأحيانا يذكر بهذه وأحيانا يذكر بهذه وأحيانا يذكر بهذه، يضيع عليك، يضيع عليك هذا الشخص، ما تدري منه هذا الآن، لا تدري منه هذا الشخص. قال فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به، يعني مشهور بكنيته أو مشهور بلقبه. الأعمش مشهور بلقبه، الأعمش أبو محمد هذه كنيته، سليمان هذا اسمه، فيشهر شهر ماذا بلقبه، شهر ماذا بلقبه. فإذا قال الراوي حدثنا أبو محمد، من أبو محمد هذا؟ فإذا قال حدثنا ماذا سليمان، من هو سليمان هذا؟ إحنا ما نعرف إلا الأعمش. فهذا هو السبب، أن له أسماء وله كنى وله لقب وله نسب وله حرفة، فيشهر ماذا بشيء، يشتهر ماذا بشيء منها، لكنه بعد ذلك إذا حدث عنه الراوي يحدث عنه بغير ما اشتهر به، أنت تظن أن هذا راوي غير الأول أبو محمد، من هو أبو محمد هذا؟ هو الأعمش، فقال لك أبو محمد، المشهور أنه الأعمش، فإذا قال أبو محمد ما اهتدينا له، لم نهتدي إلى أبي محمد، نحن نعرف الأعمش، يقول لا جماعة هو الأعمش، هو معروف، أما أبو محمد هذا ما نعرفه، أو قال سليمان، نقول من هو سليمان هذا؟ فالأخير يقول الأعمش. فهذه من أسباب يعني جهالة الراوي، الراوي قد يكون معروفا لكن مع كثرة يعني ماذا ما له من اسم الكنية ولقب وصف، فيذكر يقول المصنف عليه رحمة الله بغير ما اشتهر به، فيؤدي هذا الأمر إلى أنه ماذا يصبح ماذا مجهولا بعد أن كان معروفا، بعد أن كان ماذا معروفا. هذه من الأسباب. طيب لماذا ذكر بغير ما اشتهر به؟ يقول أغراض، لماذا ذكر بغير ما لم يشتهر به؟ عندنا الأعمش فقال أبو محمد، قال العلماء يقول الحافظ ابن حجر يعني فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، ما هي الأغراض؟ كثيرة، منها التدريس، كأن يكون هذا الراوي صغير ما يريد يذكر اسمه يقول يحدث عن صغير، أو يكون هذا الراوي ما هو مرضي عنده فيذكره بغير اسمه، أو بغير ما اشتهر به، لهم أغراض، لهم ماذا؟ أغراض كثير، أو نازل الإسناد ما هو عالي الإسناد إلى آخره. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لماذا يغير هذا الشخص مما اشتهر به إلى غير ما اشتهر به؟ يريد أن يعمي على غيره حتى يمشي الحديث، يريد أن يعمي. طيب هذا إذا عميت على غيرك حتى يمشي الحديث تحصل عندنا مفسدتان. المفسدة الأولى هذا الحديث ما سنقبله، ما نعرف الراوي. الأمر الثاني أن هذا الراوي الذي كان مشهورا سيصبح ماذا؟ مجهولا الآن، سيصبح ماذا؟ مجهولا. فأنت أضريت به ماذا؟ من جانبين، الجانب الأول أن الحديث ما سيقبل، الجانب الثاني أن هذا الراوي الذي كان معروفا ما سيصبح ماذا؟ معروفا. فهذه من أسباب تجهيل الرواة، من أسباب تجهيله. أما إنسان مجهول من الأصل هم ما يسيرون عنه أصلا، إنسان مجهول من الأصل ما يسيرون عنه، لكن هم يروون عن إنسان معروف. لكن هذا الإنسان له اسم وله كنية وله لقب وله نسبة وله حرفة، فيذكر بغير ما اشتهر ماذا به. وهكذا إذا ذكر بغير ما اشتهر به فأكثر عنه أدى إلى جهالته. ماذا ينبني على ذلك؟ رد كل الأحاديث اللي يرواها، مع أنه الرجل قد يكون ثقة، فنحرم من هذه الأحاديث كلها الذي يرواها بسبب أنه جهل هذا الراوي. لماذا جهله؟ لأنه ذكر بغير ما لم يعرف به. فأنت الآن أضريت بالأمة، ضيعت عليهم ماذا؟ أحاديث. والأمر الثاني هذا الرجل المعروف أصبح مجهولا. لا تظن أن هذا الراوي مجهول في الأصل، المجهول في الأصل ما يروون عنه، المجهول في الأصل ما يروون عنه، وإنما الراوي مشهور باسم كذا، بلقب كذا، بنسبة كذا، ويتناقل المحدثون، معروف عندهم، معروف عندهم. ومع هذا قد يكون مقبول وقد يكون مردود الحديث، لكنه معروف، فيذكره بغير ماذا؟ مشتهر ماذا به، فيصبح مجهولا بعد أن كان معروفا. هذا السبب الأول، هذا هو السبب الأول. نعم. قال رحمه الله: وصنفوا فيه، أي في هذا النوع، الموضحة لأوهام الجمع والتفريق، أجاد فيه الخطيب، وسبقه إليه عبد الغني بن سعيد المصري، وهو الأزدي ثم السوري. نعم، ذكر، قالوا صنفوا فيه، أي في هذا الفن صنفوا فيه، وهو كما سيأتي نوع من أنواع علوم الحديث ما يسمى بالمتفق والمفترق. بالمتفق والمفترق، أحيانا قد يكون الشخص واحد في ظننا عدة أشخاص، وأحيانا هو يعني شخصان في ظننا واحدا، بسبب هذا الأمر الذي حصل، بسبب هذا الأمر. لهذا ألف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كتابا أسماه الموضح لأوهام الجمع والتفريق. يقول: يأتون إلى راوي فيجعلون اثنين وهو واحد، أو يأتوا إلى راويين، أو يأتوا ماذا؟ إلى راويين فيجعلهما واحد. فألف كتابا من أجل هذا الأمر، أن هذا شخصان، ويقول، ويأتي الثاني يقول هذا شخص واحد فقط، مرة محمد، مرة أبو محمد، مرة يعني كذا بلقبه، مرة فيذكرون، يظنون أنهم عدة أشخاص. يبين لهم الخطيب هذا واحد، هذا واحد، كما كان الخطيب البغدادي يعني ماذا؟ يدلس تدليس الشيوخ، يقولون يدلس تدليس الشيوخ، يعني شيخه له لقب وله نسبة وله يعني كنية، فيقول حدثنا أبو محمد، مرة يقول حدثنا زيد، مرة حدثنا الدمشقي، وهو واحد. من أجل ماذا؟ من أجل استكثر من المشايخ، من أجل استكثر. هذه ترجع إلى مقاصد ونيات بعد ذلك، هل يذم أو ما يذم الإنسان. الشاهد أن الخطيب البغدادي ألف لك كتابا في يعني في راو، هل هو راويان أو واحد، بسبب ماذا؟ أنه يذكر بلقبه ومن رب باسمه، فتظن أنهم اثنان وهو واحد. عندنا الأعمش سليمان بن مهران، أبو محمد، واحد. أنت لما تسمح تقول ثلاثة، عند ثلاثة من المشايخ، حدثنا أبو محمد مرة طول، حدثنا الأعمش مرة طول، حدثنا سليمان، أو ليه ثلاثة من المشايخ عند الآن، هو واحد. فألف الخطيب كتابا أبان فيه يعني ماذا؟ الأوهام الذي حصلت لبعض المحدثين، يجعلون الشخص الواحد ثلاثة هو واحد، أو يجعلون الاثنين واحد وهم اثنان على الحقيقة، وهم اثنان على الحقيقة. فألف لك كتابا في هذا الباب يخدم هذا ماذا؟ الأمر، فيذكر أن قد حصلت أوهام للحفاظ والمحدثين، حيث جعلوا الراوي الواحد ثلاثة هو واحد، أو جعلوا يعني ماذا؟ الاثنين حقيقة هم اثنان، جعلوهما واحدا، جعلوهما ماذا؟ واحد. فألف هذا الكتاب، وهذا يسمى عند العلماء كما سيأتي معنا المتفق والمفترق، المتفق والمفترق. وهذا سيأتي إن شاء الله في باب نتكلم على هذه المسألة، وذكر مثال، نقرأ هذا المثال نقف عنده.